المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما حسنا عن المأمون في قسمة الإخوان المصاحبين وأتبعه بما يتعلق بتفسيره. وقد جعل المأمون الإخوان على ثلاث طبقات، فالطبقة الأولى من هم في منزلة الغداء الذي لا يستغنى عنه وهم إخوان الصفا، والطبقة الثانية من هم في منزلة الدواء الذي يحتاج إليهم في بعض الأوقات وهم الفقهاء، والطبقة الثالثة من هم في نعت الداء وهم الذين لا يحتاج إليهم أبدا وهم أهل الملق والنفاق. وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان الناس إلى أربع طبقات باعتبار خلطتهم وصحبتهم. فالطبقة الأولى من هم كالغداء لا يستغنى عنهم وهم العلماء الربانيون، والثانية من هم كالدواء يحتاج إليهم في وقت دون وقت وهم من يفتقر إليهم الإنسان في معيشته ومصالح دنياه، والثالثة من هم كالداء وهم العصاة وأهل الفسق والفجور، والرابعة من هم كالسم وهم أهل البدع والضلال من أهل الفرق والأهواء. فالناس مقسومون في خلطتهم على هذا النعت، فما كان غداء فأنت لا تستغني عنه، فالمرء غير مستغن عن العلماء الربانيين، ومن كان دواء فأنت تحتاج إليه في مصالحك في وقت دون وقت، ومن كان داء ففر منه فإن الداء يجلب المرض، ومن كان سما فذلك هو البلاء الأعظم. وإذا مال المرء إلى أهل البدع والأهواء جروه إلى بدعهم، وربما ولدت البدعة كفرا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال أكثم بن سيفي أخذه بعضهم فقال